الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم شرح الجملة الأولى، قول المصنف: وأنزل عليه كتابه الحكيم، إلى آخر ما ذكر. ثم قال المصنف رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذه الجملة فيها إثبات عقيدة قيام الساعة، وأنها آتية لا ريب فيها، وفيه إثبات عقيدة البعث، وأن الله يبعث الخلائق. أما قيام الساعة فهي القيامة الكبرى، عندما يأذن الله عز وجل بانتهاء هذا العالم وهذه الحياة الدنيا بقيام الساعة. ومن أسماء هذه القيامة يوم القيامة والساعة والغاشية إلى غير ذلك من الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة. وهذه هي القيامة الكبرى، وهناك القيامة الصغرى هي بموت كل إنسان، كما جاء في الحديث: من مات فقد قامت قيامته. وأما القيامة الكبرى فهي القيامة العامة التي يموت فيها كل من بقي على وجه الأرض، وتقوم على شرار الخلق، ويأذن الله عز وجل بخراب العالم، ثم بعد ذلك يبدأ اليوم الآخر ببعث الخلائق. ولهذا جمع المصنف بين تقرير قيام الساعة وأنه مما يعتقده أهل السنة، قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي قائمة، لا ريب بمعنى لا شك في قيامها، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. وقيام الساعة لا يعلمه إلا الله، وكل من قطع بشيء في ذلك فهو كذاب دجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل، قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فدل على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل بها، فانتفى العلم عن الملك، عن الرسولين: الرسول الملكي وهو جبريل، والرسول الإنسي وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. والوحي يتلقاه جبريل من رب العالمين، ثم يوحي به إلى الأنبياء والرسل. فإذا كان جبريل لا يعلم الساعة والأنبياء لا يعلمونها، فدل ذلك على عدم علم من دونهم بها. وكل من تكلم في هذا بشيء فهو من قبيل التخرص والظن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن علاماتها، أخبر عن علاماتها. لما سأله جبريل قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والنبي صلى الله عليه وسلم تنوعت إجابته عن من سأل عن قيام الساعة. فمرة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما في هذا الحديث. ومرة قال للسائل ما أعددت لها، ما أعددت لها، وصرفه إلى ما ينفع. وهذا ما يسمى بأسلوب الحكيم، وهو أن يسأل السائل عن شيء فيصرف في الإجابة إلى ما ينفع. ومر السؤال عنها فقال، فنظر إلى صبي قال إن يبلغ هذا الصبي الهرم قامت قيامتكم. وهذا الحديث هو في الإخبار عن قيامة من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بموته. ولهذا أخذ العلماء أن انقضاء ذلك العصر بموت ذلك الصبي أو على تقدير بلوغه الهرم، وليس هذا هو خبر عن القيامة العظمى، وإنما هو خبر عن قيامة الناس في ذلك الزمن، وهو موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته. وهذه الإجابة صرفهم عن الإجابة عن القيامة العظمى إلى القيامة القريبة التي لن يمضي عليهم وقت إلا وقد قامت قيامته. ومثل هذا الآن من يسأل عن قيام الساعة يقال له إن الساعة قريبة بموتك، لأن من مات فقد قامت قيامته وانتقل من الدار الدنيا إلى الآخرة. ولهذا البرزخ له أحكام متعلقة بأحكام الدنيا وأحكام متعلقة بأحكام الآخرة. أما تعلقه بأحكام الدنيا فإن القبر يكون في الدنيا، في الحياة الدنيا، في مدة الحياة الدنيا قبل قيام الساعة. وأيضا من دخل القبر فإنه إما أن ينعم أو يعذب، وهذا من أحكام الآخرة، ولكنه لا يدخل الجنة ولا النار الدخول الذي يكون يوم القيامة. ثم مما يتعلق بأحكام الآخرة في القبر أن الإنسان إذا مات ختم على عمله، إذا مات الميت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، فهو ينقطع عمله ولا يستطيع أن يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته، فهو من هذه الجهة متعلق بيوم القيامة. وأما من باليوم الآخر، وأما من جهة وقوعه في الدنيا فهو يقع قبل قيام الساعة. المقصود أن الساعة دلت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يعلمها، ولكنه مرة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وأخبر بعلاماتها. ومرة أرشد إلى العمل ما أعددت لها، ومرة أخبر عن قيامة ذلك العصر الذي كان فيه بموت ذلك أو عندما يبلغ ذلك الشاب الهرم، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وهذا فيه تقرير عقيدة البعث، وهي عقيدة عظيمة تدل على الإيمان بالغيب وأن الله عز وجل يبعث الأموات. وقد كان كفار قريش ينكرون هذا، كما قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فكانوا ينكرون البعث، فجاءت الحجج من كتاب الله عز وجل مبينة لعقيدة البعث، وأن الله عز وجل يعيد الأموات إلى ما كانوا عليه. الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يبعث الأموات بأرواحهم وأبدانهم، وأن الحياة الآخرة تكون للأبدان وللأرواح التي كانت موجودة في الدنيا. خلافا لمن زعم أن الأجسام تتبدل، وهذا باطل ترده النصوص. ومما يدل على هذا قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، والحديث في البخاري، فقال لأهلي إذا مت حرقوني وذروني في اليم في يوم حار أو راح، يعني في رياح. فجاء في الحديث إن الله أمر البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، فبعثه فقال ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له. فهذا فيه دليل أن الله يبعث الأجساد كما هي. قد جاء في الحديث أن الأعضاء يوم القيامة تشهد على أصحابها، ودلت النصوص على أن الأجساد تعذب. ومعلوم أن من حكمة الله أن الله لا يعذب من لم يذنب، فلو كانت هناك أجساد أخرى لم يصح نزول العذاب بها، كما قال الله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فهذا مما يدل على أن الأجساد تبعث كما خلقها الله عز وجل أول مرة. قد جاء في الحديث أنهم يبعثون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. فهذا مما يدل على البعث وعلى بعث الأجساد كما خلقها الله عز وجل. قال كما بدأهم يعودون، أي كما بدأ خلقهم يعودون إلى الحياة الثانية وهي الحياة الآخرة. نعم. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. حسب. ثم انتقل المصنف إلى مسألة مهمة في عقيدة أهل السنة، وهي حكم أهل الذنوب والمعاصي، وعقيدة أهل السنة فيهم. قال وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. هذه الفقرة من كلام المصنف مشتملة على عدة مسائل. المسألة الأولى مضاعفة الحسنات للمؤمنين، وهذه قد دلت عليها النصوص، كما في قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنا آيتان دلت على مضاعفة الحسنات. في الآية الأولى أن الله يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، في الآية الثانية أن الله يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف. قد تكلم العلماء في الآيتين، وأحسن ما قيل في هذا ما ذكره الحافظ ابن رجب، أن كل مؤمن يعمل لله بإخلاص ومتابعة فإن الله يضاعف حسنته إلى 10 أمثالها، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال وهذا في كل حسنة توفرت فيها شروط قبول العمل. وأما الزيادة عن 10 فإنه بحسب ما يصحب العمل من الإخلاص والأمور الأخرى، فتكون المضاعفة تزيد إلى 700 ضعف لبعض المسلمين. ولذا قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء، فدل على أن هذه المضاعفة إلى 700 ضعف معلقة بالمشيئة، وأما المضاعفة الأولى فهي مقطوع بها لكل مؤمن، مقطوع بها لكل مؤمن. إذن نستطيع أن نقول هناك مضاعفة متحققة إذا قبل العمل، وهي مضاعفة الحسنة إلى 10 أمثالها، وهناك مضاعفة إلى 700 ضعف، هذه معلقة بالمشيئة وبفضل الله، والله يضاعف لمن يشاء. وهذه المضاعفة ذكر بعض العلماء أنها بحسب ما يصحب العمل من إخلاص، من قوة في الإخلاص، لأن الإخلاص يتفاوت والمتابعة تتفاوت، والعمل يفضل باعتبارات كثيرة، وله صور كثيرة من صور التفاضل. فإذا خل العمل من بعض هذه الصور فإن الله عز وجل يجازي العبد على حسنته بعشر أمثالها. لكن إذا صاحب العمل بعض أوجه المضاعفة فالله عز وجل يضاعف لعباده أكثر من ذلك، مثل من عظم إخلاصه كالذي أنفق النفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا مخلص. والذي أنفق النفقة في ملأ والناس ينظرون إليه بإخلاص فهذا مخلص، لكن الذي أخفاها أعظم من الذي أبدى الحسنة، لأن هذا أقوى في الإخلاص. وكذلك قد يصاحب الإخلاص من الأمور الأخرى ما يفضل بها العمل، كما جاء في الحديث سبق درهم 1000 درهم، ثم ذكر أن هذا رجل أخذ من عرض ماله 1000 درهم وذاك ليس له إلا درهم فأنفقه في سبيل الله. فنفقة الفقير الذي لربما كان ما ينفقه شيء كبير في ماله ولو كان قليلا أفضل من نفقة الغني الذي ينفق من عرض ماله. كذلك الإنفاق في يوم الجوع والمسغبة أعظم من الإنفاق في حال الغنى. كذلك العمل المتعدي إلى الغير أفضل من العمل المقتصر على النفس. كذلك موافقة الصدقة للحاجة، كأن يكون المحتاج في حاجة شديدة فتوافق سد حاجة تكون أفضل. فهذه بعض أوجه المفاضلة وهي كثيرة جدا. ومن أهل العلم من قال إن المضاعفة إلى 700 ضعف تكون في الصدقة فقط، وهذا مرجوح، فالذي يظهر أن المضاعفة في الصدقة وفي غيرها، لكن بحسب ما يقوم بالعمل من أوجه التفاضل الكثيرة. قال وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. هنا يلاحظ أن المصنف ذكر عدة مسائل متعلقة بالذنوب وكيفية تكفيرها. قال صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، أي أن الكبائر يصفح الله عنها ويغفرها بالتوبة، وهذا بخلاف الصغائر كما سيأتي حكمها. صفح لهم بالتوبة أي بسبب التوبة، بسبب التوبة، والتوبة هي الندم على ما مضى والعزم على عدم الرجوع والإقلاع عن الذنب. وإذا كانت متعلقة بمظالم العباد تخلص من مظالم العباد. فهذا مقام التائب الذي غفر الله عز وجل له، غفر له بسبب التوبة بعد توفيق الله عز وجل له. وهذا هذه المسألة هي التي دل عليها قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية دالة على أن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء وهذه بالتوبة، هذه آية التوبة، يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الكبائر والصغائر. ثم قال وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. هذه المرتبة الثانية من مراتب الذنوب وهي الصغائر، وهي التي يغفرها الله باجتناب الكبائر. قال وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. وتكفير الصغائر دلت النصوص على أنه مشترط بشروط، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فدلت هذه الآية على أن تكفير السيئات مشترط باجتناب الكبائر. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تكفير السيئات بالطاعات، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهما من الذنوب ما لم تغش كبيرة. وفي حديث عثمان رضي الله عنه من أدى هذه الصلوات الخمس يحافظ على وضوئها وخشوعها كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تغش كبيرة. هذا مما يدل على تكفير الصغائر بأعمال البر من الصلوات والصيام وكذلك الحج، كما جاء في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال بعض العلماء رجع من ذنوبه مع التوبة كيوم ولدته أمه، بالحج مع التوبة، وإلا فالحج هو مكفر للصغائر، كما أن الصلوات ورمضان إلى رمضان هذه الأعمال من أعمال البر مكفرة للصغائر. ثم اختلف العلماء في عدة مسائل بعد اتفاقهم على أن الصلوات وما جاء في الحديث من أعمال البر مكفرة للصغائر، اختلفوا في عدة مسائل. أولا، هل تكفير أعمال البر للصغائر مشترط مع اجتناب الكبائر؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي كبيرة أو ما لم تغش كبيرة، هل المقصود أن هذا شرط للتكفير أو أنه استثناء مما يكفر من الذنوب؟ فمن قال أنه استثناء يقول إن الصلوات مكفرات، إن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن من الذنوب ما عدا الكبائر، فيكون ما لم تغش كبيرة أو ما لم تؤت كبيرة يعني أن الكبائر لا تدخل في التكفير. ومن قال إن ما لم تغش كبيرة أنه شرط وأن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كذلك الصلوات إذا حافظ على وضوئها وخشوعها فإنه مكفرة بشرط أن لا يغش كبيرة، فيدل هذا على أن التكفير للصغائر مشترط بشرطين، بأعمال البر المذكورة وباجتناب الكبائر. وبكل قول من هذين القولين قال بعض أهل العلم، فبعضهم قال لا تكفير إلا باجتناب الكبائر مع أعمال البر المذكورة، قالوا وهذا الذي يدل عليه قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومنهم من قال إن المقصود إن الكبائر لا تكفر، يعني إن اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم سيئاتكم بأعمال البر، ولأن السيئات مكفرة لأنه ليس هناك كبائر، فالمقصود أن الكبائر غير موجودة فتكفر السيئات وهي الصغائر بأعمال البر. فهنا قولان لأهل العلم، ومنهم من قال إن أعمال البر مكفرة ولا يدخل في الذنوب المكفرة الكبائر، وأما الصغائر فإنها مكفرة وإن وجدت الكبائر. هذا القول الثاني، يقول مكفرة وإن وجدت الكبائر، لكن الكبائر لا تكفر مع وجودها. وعلى القول الأول أنه إذا وجدت الكبائر لا تكفير للصغائر. إذن هنا اختلاف في تجنب الكبائر، هل هو شرط أو أن الكبائر مستثناة من السيئات المكفرة. قال وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. لا بد من التنبيه هنا على مفهوم الكبائر والصغائر وعلى حد الكبائر والصغائر. تكلم العلماء في تعريف الكبائر والصغائر، ولعل الأشهر والأظهر من أقوال أهل العلم في تعريف الكبيرة وحد الصغيرة أن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو وردت به اللعنة أو وعيد في الدنيا أو الآخرة، يعني متوعد عليه بحد أو بعذاب في الآخرة فهو كبيرة. والصغائر هي ما عدا ذلك. ومنهم من قال إن الكبيرة هي كل كبيرة بحسب ما دونه من الذنوب، فإذا كان في الذنب ما هو أكبر وأصغر فالكبير ما كان أعظم جرما والصغير ما كان دونه، وهذا غير منضبط، فإنه ما من سيئة إلا وهي بالنظر إلى غيرها تكون أكبر من بعض الذنوب وهي أصغر مما هو أعظم منها. ولعل الأظهر هو التعريف الأول في تعريف الكبائر والصغائر، وهذا التعريف هو التعريف المطلق الذي يقال أنه تعريف عام مطلق. أما باعتبار أهل الذنوب وما يقوم بهم فقد يكون للصغيرة حكم الكبيرة، وقد يكون للكبيرة حكم الصغيرة. ولذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة قد يصحبها من الندم والاستغفار ما يجعلها في حكم الصغيرة، الصغيرة قد يصحبها من الإصرار وعدم الندم عليها ما يجعلها في حكم الكبيرة. هذا باعتبار ما يقوم بالمذنب من الندم ومن عدمه، كذلك حال المذنب. فإذا كان من أهل العلم والفضل وممن يقتدى به فإنه يخشى أن تكون صغائره في حكم الكبائر، ولهذا قال بعض العلماء الصغيرة لا حكم الكبيرة، إذا صدرت ممن يقتدى به فقلده الناس فيها. وهذا إذا تأملنا الأمر نجد أن عامة المسلمين أهل اقتداء بالنسبة لمن دونهم، فالأب هو محل قدوة بالنسبة لأبنائه، والأم محل قدوة بالنسبة لبناتها وأبنائها في أعمال البر وفيما تأتي من الذنوب، والمدرس في طلابه، وإمام المسجد في مسجده، والإمام الأعظم في الرعية، وهكذا. ثم ذكر المرتبة الثالثة، ذكر الكبائر ثم الصغائر، ثم قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، واستدل بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه مرتبة من لم يتب من الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، هذا من لقي الله للكبائر لم يتب منها، قال جعله صائرا إلى مشيئته. لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية دلت على أمرين: أمر الأول إن الله لا يغفر الشرك، وهذا مقطوع به. المسألة الثانية ما دون الشرك، وهو معلق بالمشيئة، فلم يأتي القطع بمغفرته ولم يأتي القطع بعدم مغفرته، وإنما علق على مشيئة الله ويغفر لمن يشاء. ومن هنا قال أئمة أهل السنة إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، أخذوا هذا الحكم من لفظ الآية ويغفر لمن يشاء، تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا حكم عام مطلق، دائما ينبغي أن نفرق بين الأحكام المطلقة وأحكام المعينة. بعض الناس يستشكل أنه جاء في النصوص أن بعض أهل الكبائر لا يعذبون، فيقول كيف جاء في النص أن صاحب الكبيرة لم يعذب وفي الآية أنه تحت المشيئة؟ مثل صاحب البطاقة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال إن لك حسنة، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، يقول وما تفعل هذه البطاقة في تلك السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتجعل في كفة والسجلات في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل اسم الله شيء. فهذا رجل لم يعذب، خلصه الله من العذاب بما معه من التوحيد. فنقول إن الحكم العام في كل من مات من أهل الكبائر من هذه الأمة نقول تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وأما بما جاءنا من الأخبار عن يوم القيامة فنحن نعلم أن من أهل التوحيد من أهل الكبائر من يدخل النار ويعذب، وهذا يجب أن يعتقد، وأن منهم من يغفر له وينجو، فدل على النجاح حديث صاحب البطاقة، ودل على العذاب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهؤلاء هم أهل التوحيد وإلا ما خرجوا من النار. فإذا نحن هنا نقطع بأن من أهل الكبائر من يعذب، ونقطع بأن من أهل الكبائر من ينجو. وأما فلان بعينه من أهل الكبائر في الدنيا فلا نقطع له بعذاب أو نجاة، وإنما نعتقد فيه هذا الحكم المطلق أنه تحت مشيئة الله، أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. لكن الذي دلت النصوص على نجاتهم هم ممن شاء الله أن يغفر له، والذين دلت النصوص على عذابهم هم ممن شاء الله أن يعذبهم. وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين النصوص، وهذه مسائل قد تشكل على الناس دون تأمل، لكن إذا تأملها طالب العلم تبين أنه ليس هناك تعارض بين النصوص. ثم نبه المصنف على مسألة مهمة هنا، قال ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. هنا يشير إلى أن أهل الكبائر وإن عذبوا فإنه يقطع بنجاتهم من النار وخروجهم منها. قال ومن عاقبه بناره، من أهل الكبائر أخرجه منها من النار بإيمانه، وهذا مما يدل على أن صاحب الكبيرة له إيمان وله معصية، فهو مؤمن بإيمانه وهو فاسق بمعصيته، فإذا عذبه الله عذبه بفسقه وبمعصيته، ثم أخرجه من النار بإيمانه، وهذا مما يدل على حكمة الله وأن الله يعذب بسبب وينعم بسبب، خلافا لمن زعم أنه يفعل ما يشاء وأنه قد يعذب أو ينعم بغير سبب. فلله عز وجل الحكمة، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بذنب. وأما رحمة الله عز وجل فهي واسعة، فقد يعفو عن بعض عباده بدون سبب منهم، لكن لا بد في دخول الجنة من الإيمان، من أصل الإيمان. وأما من لم يأتي بالإيمان فإن الجنة محرمة عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهذه مسألة مهمة، وهو أن أيضا مما يعتقد في أهل الكبائر أنهم وإن عذبوا فإنهم يخرجون من النار بما معهم من الإيمان وما معهم من التوحيد. ثم استدل بقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهذا له خير، وهو الإيمان وهو التوحيد. وهنا ينبغي تقرير عدة مسائل في باب الجزاء والثواب. فنقول: المؤمن إما أن يكون مؤمنا كامل الإيمان فهذا في الجنة، المؤمن كامل الإيمان فهو في الجنة، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. والمؤمنون كامل الإيمان على مراتب: السابقون المقربون، وهؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والمؤمنون الذين لم يبلغوا درجة السابقين ولكن كمل إيمانهم الواجب، لأن السابق المقرب من تقرب إلى الله بالواجبات وبالنوافل والمستحبات، وهذا هو المؤمن كامل الإيمان الكمال المستحب. ثم المرتبة الثانية مرتبة المؤمن كامل الإيمان الواجب، فهؤلاء وكذلك من قاربهم من أصحاب النوافل والمستحبات لكنهم لم يبلغوا درجة السابقين المقربين الذين يدخلون الجنة وهم على درجات عالية، ومنهم 70,000 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين بلغوا درجة عالية في الإيمان وهم من السابقين. ثم بعد ذلك من دونهم ممن كمل الإيمان الواجب ولم يبلغ هذه الدرجة فهم يدخلون الجنة ابتداء ولكن بعد الحساب، والحساب هو الوزن والمرور على الصراط. وقد جاء في الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري. فهؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأصحاب المرتبة الثانية هم الذين يدخلون الجنة بعد الحساب. والمرتبة الثالثة هم أهل الإيمان الذين حققوا أصل الإيمان ولم يكملوا الإيمان الواجب ولهم ذنوب ومعاصي، وهم الذين يدخلون الجنة بعد العذاب، وهم الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها. إذن أهل الجنة من أهل التوحيد على 3 مراتب: من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم من يدخلها بعد الحساب بلا عذاب، ثم من يدخلها بعد الحساب والعذاب، وهم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها. ثم يتبين من هذا أن كمال الإيمان الواجب أنه يعصم من دخول النار، كمال الإيمان الواجب يعصم من دخول النار، وأصل الإيمان يعصم من الخلود في النار. كمال الإيمان الواجب يعصم من دخول النار، وأصل الإيمان يعصم من الخلود في النار، لأن العصاة الذين يدخلون النار بذنوبهم لا يخلدون فيها، فيخرجون بما معهم من الإيمان. وأما الذين يدخلون النار بالشرك فهؤلاء هم الذين لا يخرجون منها وإنما يخلدون فيها. نعم. قال رحمه الله: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل يخرج منها أي من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، أي يخرج من النار من دخل النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن ظاهر العبارة أن الذين يخرجون من النار إنما يخرجون بها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكبائر من هذه الأمة، ولكن الواقع أن الذين يخرجون من النار يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الصالحين أو برحمة رب العالمين، فليس الخروج من النار بعد دخولها هو بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإن كان أكثر أو الكثير ممن يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعظم منزلته عند الله، فإن له من المنزلة ما لم يبلغها نبي مرسل ولم يبلغها نبي ولا عبد صالح، وهو أعلى أهل الجنة منزلة عليه الصلاة والسلام. فالذين يخرجون بشفاعته خلق كثير، ولكن هناك شفاعات لغيره يخرج الله عز وجل بها من النار من شاء، كما دل على هذا الحديث أن الله عز وجل يأذن إلى يوم القيامة للشفعاء بأن يشفعوا، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع المرسلون شفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط، فهؤلاء انقطعت الشفاعة دونهم، ويخرجهم الله عز وجل من الجنة برحمته. وهذا مما يدل على أن أرجى ما يكون للناس يوم القيامة هي رحمة الله عز وجل، وأنها أبلغ من شفاعة الشافعين وأنفع للناس من كل شيء. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هي أعظم من التوسل بدعاء الصالحين، وكذلك سؤال الله عز وجل المغفرة والرحمة متوسلا إليه برحمته أعظم من سؤال شفاعة الشافعين. فهؤلاء تنقطع الشفاعة دونهم ثم يخرجهم الله عز وجل برحمته. قال: ويخرج منها أي من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأهل الكبائر هم الذين يخرجون من النار، وأما من دخل النار بالشرك فإنه لا يخرج، وكل من لقي الله عز وجل بالشرك فهو خالد مخلد في النار، وكل من لقي الله بالإيمان فمآله إلى الجنة، لكن إما أن يدخلها ابتداء كما تقدم، وإما أن يدخلها بعد العذاب كما يحصل لهؤلاء الذين يعذبون، ثم يخرجهم الله عز وجل من النار برحمته، ومن رحمته أنه يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه. والشفاعة حق وقد دلت عليها النصوص، ولكن هناك من غلا فيها فزعم أن الخلق يملكونها، وزعم أن الأنبياء في قبورهم تطلب منهم الشفاعة، بل زعموا أن كل الصالحين تطلب منهم الشفاعة بعد موتهم، وهذا باطل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا من الشرك الأكبر، لأنه دعاء يعني من لا يستطيع أن يجيب ولا يسمع، ف فهذا من الشرك، وأما طلب الشفاعة منهم في الدنيا فهذا جائز، لكن ينبغي أن يعتقد أن هؤلاء الشفعاء لا يشفعون عند الله عز وجل إلا بعد إذنه للشافع أن يشفع، وبعد رضا الله عز وجل للمشفوع له أن يشفع فيه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد هم الذين يأذن بالشفاعة بهم، وأما أهل الشرك فإنه لا تقبل فيهم الشفاعة كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذه عامة في كل مشرك لا ينتفع بشفاعة لا بالخروج من النار ولا بالتخفيف من عذابها. وأما ما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نفع أبا طالب نصره لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. فهذا خاص بأبي طالب في أنه ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف دون الخروج، ولا ينبغي أن يطرد في غيره. وإن قال بعض أهل العلم قال في قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار، وأما في التخفيف فدل الحديث على أنه يخفف عنهم بشفاعة الشافعين، والصحيح أنه لم يدل دليل بالتخفيف إلا عن أبي طالب، وما كان خاصا لا يجوز أن يعمم في غيره. فبقيت الآية على عمومها أن المشركين لا ينتفعون بشفاعة الشافعين لا بالخروج ولا بالتخفيف، وجاء النص مخصصا لأبي طالب في الانتفاع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص في التخفيف دون الخروج، فهذا هو الأوفق الذي دلت عليه النصوص وهو الأسلم، ولا يجوز أن يثبت شيء من الأحكام إلا بدليل، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونسمع إذا كانت هناك أسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول إذا قوي الإخلاص في أعمال البر التي تكفر الصغائر هل يمتد إلى تكفير الكبائر؟ بعد. يقول إذا قوي الإخلاص في أعمال البر التي تكفر الصغائر هل يمتد إلى تكفير الكبائر؟ الذي يعني ذكره العلماء هو الاختلاف في مسألة أعمال البر هل هي مكفرة يعني للصغائر إذا اجتنبت الكبائر أم لا. أما القول بتكفير أعمال البر للكبائر فإنه لم يرد في هذا شيء، لكن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك الإمام بن القيم أن كل حسنة مقابلة بمثلها، فالحسنة تذهب بعقوبة السيئة والسيئة تذهب بأجر الحسنة، وذكر الإمام بن القيم الإجماع على هذه المسألة. ثم قال شيخ الإسلام فهل هذا التساقط بين السيئات والحسنات في الدنيا أم في الميزان؟ لأنه في الميزان متفق عليه أن الحسنة توزن بما يقابلها، فإن رجحت الحسنات أسقطت السيئات أسقطت الحسنات السيئات، وإن كانت السيئات هي الأكثر والأعظم وزنا فإنها ذهبت بالسيئات ذهبت بالحسنات. فهذا في المقاصة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، في أن كلما أكثر الإنسان من أعمال البر كلما محى الله عز وجل بها عنه من السيئات، أو إن لم تكفر الكبائر فإنها تقابل بالكبائر يوم القيامة. ولهذا لاحظوا في حديث البطاقة أن الكبائر قوبلت بحسنة التوحيد فذهبت بها، فكيف لو جاء مع التوحيد أعمال بر أخرى فإنها أيضا هي أبلغ في التكفير من الذي جاء بكلمة التوحيد دون أعمال البر. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه أن ضرس الكافر في النار كجبل أحد، فقد يتعلق بعض الناس بهذا الحديث في أن الجسد الذي يكون في الآخرة غير جسده في الدنيا. هذا الكلام من الشبه التي رددها بعض الناس وهو كلام باطل، وقد رد العلماء على هذا وقالوا إن عظم الشيء لا يدل على تغيره، وضربوا لهذا مثالا. فالصغير عندما تلده أمه وطول قامته لا يتجاوز يعني نصف متر، ثم لا يزال في نمو حتى يبلغ ما شاء الله أن يبلغ في طوله وفي ضخامة بدنه وجسمه، فهل يقال أن هذه اليد تغيرت وأن القدم تغيرت وأن الرأس تغير؟ لم يتغير شيء، وإنما عظم الصغير. وكذلك يوم القيامة فإن أهل الجنة يعظمون ويدخلون الجنة يعني على طول آدم عليه السلام، وأهل النار يعظمون، وليس في هذا تغيير، وإنما هو يعطي الله عز وجل هذه الأجسام من النمو والعظمة كما يعطيها من النمو والعظمة في الدنيا. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهل هذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر؟ هذه مسألة أيضا مهمة ودقيقة، وتكلم فيها العلماء في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقال بعض العلماء: إن الله لا يغفر أن يشرك به لا في الشرك الأصغر ولا الأكبر. ومنهم من قال إنما هذا في الشرك الأكبر دون الأصغر. وثمرة الخلاف أنه هل الشرك الأصغر يكون ملحقا بالشرك الأكبر في أن الله لا يكفره إلا بتوبة، أو أنه ملحق بالكبائر فيدخل تحت المشيئة؟ هذا هو ثمرة الخلاف. ثم الذين قالوا إنه لا يغفره الله عز وجل متفقون على أن الله عز وجل لو عذب عليه فإن صاحبه لا يخلد في النار، لأن الشرك الأصغر يحصل من المسلم ولا يرتد به، وأما إذا بلغ حد النفاق فهذا ليس من الشرك الأصغر وإنما هو النفاق الأكبر. ثم توهم بعض الناس في أن هذا الشرك عندما قال من أهل العلم أن الله عز وجل لا يغفره أنه لا بد أن يعذب عليه، قالوا إذا قلنا إن الله لا يغفره أنه لا بد أن يعذب عليه، وهذا غير صحيح، لأن مفهوم الآية إذا كان الله عز وجل لا يغفر الشرك الأصغر ليس مفهومه أن يعذب عليه، وإنما يكون من الذنوب التي يلقى الله بها، ثم بعد ذلك يجعل في الميزان، فإن رجحت الحسنات فإنه من أهل الجنة، وإن رجحت السيئات دخل بما معه من الذنوب من الشرك وغيره النار. ولهذا لاحظوا أن في الآية لم يقل إن الله يعذب يعني على الشرك إذا قلنا إن الشرك الأصغر يعني داخل في هذا العموم، لكن دلت الآية على أن الله لا يغفر الشرك، والشرك الأكبر متفق عليه على أنه لا يغفر وصاحبه يعذب، ومتفق على أن عذابه أبدي لا يخرج من النار. وأما الشرك الأصغر فاختلف فيه هل هو ملحق بالشرك الأصغر أم ملحق بالكبائر، ثم حصل تردد يعني في هذا هل هو ملحق بالشرك الأكبر أم بالصغائر، مع اتفاق أهل العلم على أن الله إن عذب عليه فإن صاحبه لا يخلد في النار، لكن الذي يظهر من النصوص أنه من الذنوب التي يلقى الله بها، فلا يلزم أن يقال يعذب عليه، لكن يكون من ذنوبه التي يلقى الله عز وجل بها، فيكون من الذنوب التي هي داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، إما أن يعذبه عليها وإما يعني أن ينجو بسبب ما عنده من الحسنات التي ترجع لسيئة الشرك الأصغر. يقول: بارك الله فيكم، رجل له ذنوب كثيرة تاب من بعضها وظل قائما على البعض الآخر، هل تقبل توبته من الذنوب التي تاب منها أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. في هذه المسألة التفصيل، إذا كان الذنب لا تعلق له بالذنب الآخر وتاب مثلا من الربا ولم يتب من الخمر، فإن الله يغفر له ما تاب منه من الذنوب، يغفر له ما تاب منه من الذنوب. وأما إذا كان الذنب له تعلق يعني بالذنب الآخر مثل الربا تاب من بعض الصور ولم يتب من بعضها، فهذا لم يتب التوبة الكاملة من الذنب كله، فهو يحتاج إلى أن يتوب من الذنب كله حتى يتوب الله عز وجل عليه. وعلى كل حال فلا شك أن الذي تاب من بعض الذنوب ليس كالذي أصر عليها كلها. ثم العلماء أيضا ذكروا في التوبة، هل من شرط التوبة العامة هو أن يستحضر الذنوب أم لا؟ فبعضهم قال إنما تكون التوبة إذا كان يستحضر كل ذنب ثم يتوب منه، وقال بعضهم إنه لا يلزم، فمتى ما عقد النية على الاستقامة والإقلاع عن الذنوب كلها فسواء نسي أم تذكر فإن الله يتوب عليه من كل الذنوب، وهذا هو الصحيح. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. خصوصا إذا دعا بهذا الدعاء فيرجى له أن يتوب الله عز وجل عليه مما علم وجهل ومما تذكر ونسي من الذنوب. يقول: هل يشترط في السابقين الأولين أن يقوموا بجميع المستحبات وأن يتركوا جميع المكروهات؟ لا يلزم، السابقون متفاوتون، ولهذا لاحظوا منزلة أبي بكر فوق منزلة عمر، وكلاهما من السابقين، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجى لهم أن يكونوا من السابقين، وهم من أعلى مراتب السابقين، وهم متفاضلون فيما بينهم. نعم. يقول: ما هي ضوابط الشفاعة؟ ما هي ضوابط الشفاعة؟ الشفاعة كما تقدم، أولا شروط متعلقة بالشافع، وشروط متعلقة بالمشفوع فيه، وشروط متعلقة بالشفاعة ووقتها. أما وقت الشفاعة فهو يوم القيامة في المحشر وقبل دخول الجنة والنار، وبعضها يكون بعد دخول النار والجنة في رفع درجات أهل الجنة وفي خروج من دخل النار بذنوبه أن يخرج منها، ومنها شفاعة أيضا في الدنيا بدعاء الله عز وجل أن يغفر لفلان كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، وهذه متعلقة بالشفاعة. وأما الشفعاء فهم الصالحون الذين يكرمهم الله عز وجل بأن يقبل شفاعتهم، والشفاعة يعني لله عز وجل فيها حكمة في أنها إظهار لمنزلة الشافع عند الله ومغفرة الله عز وجل للمذنب بهذا السبب العظيم الذي جعله الله عز وجل من أسباب المغفرة. فالشفاعة، فالشافع من شروطه أيضا أن يأذن الله له بالشفاعة، فلا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما الشروط المتعلقة بالمشفوع له فهو أن يكون من أهل التوحيد، وأما من كان من أهل الشرك فإنه لا ينتفع بالشفاعة كما تقدم. يقول: أحسن الله إليكم، كيف يكون الجمع بين أن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وبين كفر تارك الصلاة؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، ولعل نفصل فيها لأن الوقت يضيق الآن. مختلف فيها بين العلماء، هل تارك الصلاة كافر؟ فمن قال أنه كافر يقول أنه لا ينتفع بشيء إذا لقي الله بالكفر، ومن قال أنه مسلم معه أصل الإيمان فإنه داخل في عموم أهل التوحيد الذين يخرجون من النار بسبب أصل الإيمان وبسبب التوحيد كما جاء في الحديث. نطرح السؤال على الدرس. السؤال هو: أذكر مراتب أهل الإيمان في دخولهم الجنة، أذكر مراتب أهل الإيمان في دخولهم الجنة، أي كيفية دخول أهل الإيمان للجنة ومراتبهم في ذلك. واضح السؤال؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.